الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، نواصل الرحلة، أسئلة في القرآن. سؤالهم: ما معنى إعجاز القرآن الكريم وهو من كلام العرب، نفس الحروف نفس الكلمات، فما الجديد؟ في الحقيقة هذا سؤال مستحق في إطار ضعف الحس اللغوي وضعف المعرفة بقواعد اللسان العربي المبين، فحدث ما يمكن أن يطلق عليه تغريب وبعد عن الحس اللغوي المرهف بكلمات القرآن الكريم. وأريد أن أمهد لمعنى الإعجاز أولا، ثم أدلل عليه من القرآن. الإعجاز المادة الخام ليس فيها إعجاز. يعني إيه يا أحباب؟ يعني حفن التراب، أخذها أعمل منها كوخ وبيت صغير، ليس فيه إعجاز، يأتي أي إنسان آخر ويصنع مثل ما صنع. لكن قد يأتي مهندس بارع ويحدث معاملات معينة حرارية وإضافات كيماوية لهذا التراب فيبني منه قصرا مشيدا. هذا شيء جميل، شيء عظيم، لكنه ليس بإعجاز. لماذا؟ لأن هنالك من المهندسين العظماء الذين يستطيعون أن يصنعوا مثل ما صنع هذا المهندس البارع. ولكن هنا مهمة: حين يأتي الخالق جل في علاه فيأخذ قبضة حفنة من تراب ويخلق منها إنسانا، هذا إعجاز، لأن ما حدش يقدر يأخذ حفن التراب ويخلق منها إنسان. يبقى الإعجاز ما يعجز الآخرون عن صنع مثله. طيب القرآن حروف، إيه الجديد فيه؟ أقول لك إيه الجديد. الإعجاز في القرآن هذه الدقة وهذا البيان وهذا الإحكام وهذه الفصاحة وهذه البلاغة. إزاي الكلام ده؟ أقول لك على مستوى الحركة، الفتحة والكسرة والضمة. أقول لك على مستوى الحرف، على مستوى الكلمة، على مستوى الآية. ناخد مثال قول الله عز وجل، قول الله عز وجل في سورة القمر: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. قارن بين ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر مع وفجرنا الأرض عيونا. فتح وفجر، خلي بالك معايا، هذا علم. الفاء مخرجها منين؟ المخرجها من التقاء الشفة السفلى دي مع أصول الثنايا العليا، دي فاء فاء، أدي الشفة السفلى، أدي أصول الثنايا العليا فاء. والفاء في البداية، أدي فتحة الفم، فتأتي الفاء في بداية فجرة وفي بداية فتحة، لكن البداية الإيه؟ تصلح لهذه ولتلك، البداية لانفجار ولا بداية لفتح؟ سبحان من هذا كلامه. المناسبة بين الحرف وبين المعنى. ثم يأتي ففتحنا، الحاء وعملية الفتح عملية سهلة ميسورة، مجرد الفتح ينزل الماء من أعلى، فتناسبه الحاء المرققة، وفي مقابر وفجرنا يناسبه حرف الجيم، حرف قوي يفيد التفجير، وفجرنا. ثم انظر بعد ذلك، وفجرنا تحتاج إلى قوة دافعة، فيحتاج إلى تفجير، تكشف قشرة الأرض وتفتحها وبعدين تدفع الماء لأعلى. لكن العجيب يا أخي أن ربنا سبحانه وتعالى حين قال ففتحنا أبواب السماء، اسمع، بماء منهمر، انظر على الكسرتين، بماء منهمر، اتجاه حركة الماء من أعلى إلى أسفل يتوافق مع الكسرتين بماء منهمر في مقابل أن حركة الماء في التفجير ويصعد من الأرض يتوافق مع الفتحتين، وفجرنا الأرض عيونا. أن هل رأيت هذه العظمة في الكلمة، في الحرف، في كل حرف في الكلمة، في كل حركة يتوافق مع المعنى؟ وهذا لا يكون إلا في كتاب الله عز وجل. وكل كلمة وكل حرف وكل آية يمكن أن تجد فيها مع الضربة اللغوية ومع توفر الحس اللغوي سيكشف الله لك سر العظمة وسر هذا البيان. هذا هو معنى الإعجاز. المادة الخام ما فيهاش إعجاز، فجاء هذا الإتقان لهذه الكلمات على هذا النحو من الإعجاز. وقد نبين في حلقة أخرى الجانب المادي للإعجاز، هذا هو الجانب اللغوي. سبحان من هذا كلام وما يعقلها إلا العالم وما يذكر إلا أولو الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.